9 ألف لام باء حائراء لتسهيل الحاجات القاسية من البلاد النائية، إلا أن ذلك ليس بمثابة الأول، وهذه كلها متفاوتة بتفاوت الحاجات وما تدعو إليه ضرورة لساكن. وقد يكون الواضع غافلا عن حسن الاختيار الطبيعي، أو إنما يراعي ما هو أهم على نفسه وقومه ولا يذكر حاجة غيرهم، كما فعل العرب لأول الإسلام في المدن التي اختطوها بالعراق وإفريقيا، فإنهم لم يراعوا فيها إلا الأهم عندهم من مراعي الإبل وما يصلح لها من الشجر والماء والملح، ولم يراعوا الماء ولا المزارع ولا الحطب ولا مراعي الصائمة من ذوات الظلف ولا غير ذلك كالقيروان والكوفة والبصرة وأمثالها، ولهذا كانت أقرب إلى الخراب ما لم ترع فيها الأمور الطبيعية. ومما يراعي في البلاد الساحلية التي على البحر أن تكون في جبل أو تكون بين أمة من الأمم موفورة العدد، تكون صريخة للمدينة متى طرقها طرق من العدو، والسبب في ذلك إن المدينة إذا كانت حاضرة البحر ولم يكن بساحتها عامرة للقبائل أهل العصبيات ولا موضعها متوعر من الجبل، كانت في غرة للبيات وسهل طروقها في الأساطيل البحرية على عدوها وتحيفه لها، لما يأمن من وجود الصريخ لها، وأن الحضر المتعودين للدعاة قد صاروا عيالا وخرجوا عن حكم المقاتل. وهذه كالسكن دريا من المشرق وطرابلس من المغرب وبونا وسلا، ومتى كانت القبائل والعصائب موطنين بقربها بحيث يبلغهم الصريخ والنعيم، وكانت متوعرة المسالك على من يرومها باختططها في هضاب الجبال وعلى أسنمتها، كان لها بذلك منع من العدو ويأس من طروقها لما يكابدونه من وعرها وما يتوقعونه من إجابة صريخها، كما في سبته وبجايا وبلد القلي على صغرها، فافهم ذكي واعتبره في اختصاص الإسكندرية باسم الثغر من لدن الدولة العباسية، مع أن الدعوة من وراءها ببرقة وإفريقية، وإنما اعتبر في ذلك المخافة المتوقع فيها من البحر لسهولة وضعها. ولذلك والله أعلم كان طرق العدو للإسكندرية وطرابلس في الملة مرات متعددة، والله تعالى أعلم. الفصل السادس في المساجد والبيوت العظائمة، تعلم أن الله سبحانه وتعالى فضل من الأرض بقاع اختصها بتشريفه وجعلها مواطن 350 لام عين باء ألف دال تاء هاء، يضاعف فيها الثواب وينمو بها الأجور، وأخبرنا بذلك على ألسنا رسله وأنبياءه لطافة بعباده وتسهيل لطرق السعادة لهم. وكانت المساجد الثلاثة هي أفضل بقاع الأرض حسب ما ثبت في الصحيحين، وهي مكة والمدينة وبيت المقدس. أما البيت الحرام الذي بمكة فهو بيت إبراهيم عليه صلوات الله وسلامه عليه، أمره الله ببنائه وأن يؤذن في الناس بالحج إليه، فبناه هو وابنه إسماعيل كما نصه القرآن، وقام بما أمره الله فيه، وسكن إسماعيل به مع هاجر ومن نزل معهم من جرهم، إلى أن قبضهم الله ودفن بالحجر من هو بيت المقدس بناه داود وسليمان عليهما السلام، أمرهم الله ببناء مسجده ونصب هياكله ودفن كثير من الأنبياء من ولد إسحاق عليه السلام حواليه، والمدينة مهاجر نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، أمره الله تعالى بالهجرة إليها وإقام دين الإسلام بها، فبني مسجده الحرام بها وكان منحده الشريف في طربتها. فهذه المساجد الثلاث قرة عين المسلمين ومهوى أفئدتهم وأعظم دينهم، وفي الآثار من فضلها ومضاعفة الثواب في مجاورتها والصلاة فيها كثير، معروف لنشر إلى شيء من الخبر عن أولي هذه المساجد الثلاثة وكيف تدرجت أحوالها إلى أن كمل ظهورها في العالم. فأما مكة فأوليتها فيما يقال أن آدم صلوات الله عليه بناها قبالة البيت المعمور ثم هدمها الطوفان بعد ذلك، وليس فيه خبر صحيح يعول عليه، وإنما اقتبسوه من محل الآية في قوله وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، ثم بعث الله إبراهيم وكان من شأنه هو شأن زوجته سارة وغيرتها من هاجر ما هو معروف، وأوحى الله إليه أن يترك ابنه إسماعيل وأمه هاجر بالفلات، فوضعهما في مكان البيت وسار عنهما، وكيف جعل الله لهما من اللطف في نبع ماء زمزم ومرور الرفق من جرهم بها حتى احتملوها وسكنوا إليهما ونزلوا معهما حوالي زمزم كما عرف في موضعه، فأتخذ إسماعيل بموضع الكعب بيتا يأوي إليه وأدار عليه سياجا من الردم وجعله زربا لغنمه، وجاء إبراهيم صلوات الله عليه مرارا لزيارته من الشام بأمر في آخرها ببناء الكعب مكان ذلك الزرب، فبناه واستعان فيه بابنه إسماعيل ودعا الناس اللي حجه، وبقي إسماعيل ساكنا به، ولما قبضت أمه هاجر وقام بنوه من بعده بأمر البيت مع أخوالهم من حرهم ثم العماليق من بعدهم، واستمر الحال على ذلك والناس يهرعون 351 إله من كل أفق من جميع أهل الخليقة لا من بني إسماعيل ولا من غيرهم ممن دنا أو إلا، فقد نقل أن التبايع كانت تحج البيت وتعظمه، وأن تبيع كساها الملاء والوسائل وأمر بتطهيرها وجعل لها مفتاحا، ونقل أيضا أن الفرس كانت تحجه وتقرب إليه وان غزالي الذهب اللذين وجدهما عبد المطلب حين احتفر زمزم كان من قرابينهم ولم يزل لجرهم الولاية علية من بعد ولد إسماعيل من قبل خؤولتهم، حتى إذا خرجت خزاعة وأقاموا بها بعضهم ما شاء الله ثم كثور ولد إسماعيل وانتشروا وتشعبوا إلى كنانة ثم كنانة إلى قريش وغيرهم، وساءت ولاية خزاعة فغلبتهم قريش على أمره وأخرجوهم من البيت وملكوا عليهم يومئذ قصي بن كلاب، فبني البيت وسقفه بخشب الضوم وجريد النخل، وقال الأعشى خلفت بثوبا راهب الدور والتي بناها قصي والمضض بن جرهم، ثم أصاب البيت سيلي ويقال حريق وتهدم وأعادوا بناؤه وجمعوا النفقة لذلك من أموالهم، وانكسرت سفينة بساحل جدة فاشتروا خشبا للسقف وكانت جدرانه فوق القمة فجعلوها 18 ذراعا، وكان الباب لاصق بالأرض فجعلوه فوق القمة لئلا تدخل السيول، وقصرت به من نفقة عن إتمامه فقصروا عن قواعده وتركوا منه 6 ذراع، وشبر أداروها بجدار قصير يطاف من وراء ضوه والحجر، وبقي البيت على هذا ألف لبناء إلى أن تحصن ابن الزبير بمكة حين دعا لنفسه وزحفت إليه جيوش يزيد بن معاوية مع الحصين بالنمير السكوني ورمي البيت سنة 64، فأصابه حريق يقال من النفط الذي رموا به علي بن الزبير، فأعاد بناؤه أحسن مما كان بعد أن اختلفت عليه الصحابة في بنائه، واحتشى عليهم بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها لولا قومك حديث عهدي بكفر لرددت البيت على قواعد إبراهيم ولا جعلت له بابين شرقيا وغربيا، فهدمه وكاشفة عن أساس إبراهيم عليه السلام وجمع الوجوه والأكابر حتى عاينوا، هو أشار عليه ابن عباس بالتحري في حفظ القبلة على الناس فأدار على الأساس الخشب ونصب من فوقها الأستار حفظ للقبلة، وبعث إلى صنعاء في الفضة والكلسف حملها، وسأل عن مقطع الحجارة الأول فجمع منها محتاج إليه ثم شرع في البناء على أساس إبراهيم عليه السلام ورفع جدرانها 27352 ذال راء ألف عين ألف، وجعل لها بابين لاصقين بالأرض كما روي في حديثه، وجعل فرشها وإزرها بالرخام، وصاغ لها المفاتيح وصفائح الأبواب من الذهب. ثم جاء الحجاج لحصر أيام عبد الملك ورامي على المسجد بل من جنيقات إلى أن تصدعت حيطانها. ثم لما ظفر بابن الزبير شاور عبد الملك فيما بناه وزاده في البيت، فأمره بهدمه ورد البيت على قواعد قريش كما هي اليوم، ويقال إنها ندم على ذلك حين علم صح رواية ابن الزبير لحديث عائشة، وقال وددت أني كنت حملت أبا حبيب في أمر البيت وبنائه ما تحمل، فهدم الحجاج منه 6 أذرع وشبر مكان الحجر وبناها على أساس قريش وسد الباب الغربي وما تحت عتب بابها اليوم من الباب الشرقي، وترك سائرها لم يغير منهن شيئا. فكل البناء الذي فيه اليوم بناء ابن الزبير وبناء الحجاج في الحائط صلة ظاهرة للعيان لحم ظاهرة بين البنائين، والبناء متميز عن البناء بمقدار إصبع شبه الصدع وقد لحم، ويعرض هنا إشكال قوي لمنافاته لما يقوله الفقهاء في أمر الطواف، ويحذر الطائف أن يميل على إشاذوان الدائر على أساس الجدر من أسفلها، فيقع طوافه داخل البيت بناء على أن الجدر إنما قامت على بعض الأساس وترك بعضه وهو مكان إشاذوان. وكذا قالوا في تقبيل الحجر الأسود لابد من رجوع الطائف من التقبيل حتى يستوي قائما لئلا يقع بعض طوافه داخل البيت. وإذا كانت الجدران كلها من بناء بن الزبير وهو إنما بني على أساس إبراهيم، فكيف يقع هذا الذي قالوا هو لا مخلص من هذا إلا بأحد أمرين، أحدهما أن يكون الحجاج هدم جميعه وأعاده، وقد نقل ذلك جماعة، إلا أن العيان في شواهد البناء بالتحام ما بين البنائين وتمييز أحد الشقين من أعلاه على الآخر في الصناعة يرد ذلك، وإما أن يكون ابن الزبير لم يرد البيت على أساس إبراهيم مع جميع جهته، وإنما فعل ذلك في الحجر فقط ليدخله، فهي الآن مع كونها من بناء ابن الزبير ليست على قواعد إبراهيم، وهذا بعيد ولا محيص من هذين، والله تعالى أعلم. ثم إن مساحة البيت وهو المسجد كان فضاء للطائفين ولم يكن عليه جدر أيام النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر من بعده، ثم كثر الناس فاشترى عمر رضي الله عنه دورا هدمها وزادها في المسجد وأدار عليها جدارا دون القامة، وفعل مثل ذلك عثمان ثم ابن الزبير ثم الوليد بن عبد الملك، وبناه بعمد 353000 خاء ألف ميم، ثم زاد فيه المنصور وابنه المهدي من بعده، ووقفت الزيادة واستقرت على ذلك لعهدنا وتشريف الله لهذا البيت وعنايته به أكثر من أن يحاط به، وكفى بذلك أن جعله مهبطا للوحي والملائكة ومكانا للعبادة وفرض شرائع الحج ومناسكه، هو أوجب لا حرمه من سائر نواحيه من حقوق التعظيم والحق ما لم يوجبه لغيره، فمنع كل من خالف دين الإسلام من دخول ذلك الحرم، وأوجب على داخله أن يتجرد من المحيط إلا إزار يستر هو حمي العائذ به والراتع في مسارحه من مواقع الآفات، فلا يرامي فيه خائف ولا يصاد له وحشي ولا وحشي ولا يحتطب له شجر وحد الحرم الذي يختصي بهذه الحرم من طريق المدينة 3 أميال إلى التنعيم، ومن طريق العراق 7 أميال إلى الثانية من جبل المنقطع، ومن طريق الطائف 7 أميال إلى بطن نمر، ومن طريق جدة 7 أميال إلى منقطع العشائر هذا شان مكة وخبرها، وتسمى أم القرى، وتسمى الكعبة لعلوها من اسم الكعب، ويقالها أيضا بكة. قال الأصمعي: لأن الناس يبكي بعضهم بعض إليها أن يدفع. وقال مجاهد: باء بكة أبدلها ميمة كما قالوا لازب ولازم لقرب المخرجين. وقال النخعى بالباء وبالميم البلد. وقال الزهري بالباء للمسجد كله وبالميم للحرم. وقد كانت الأمم منذ عهد الجاهلية تعظمه، والملوك تبعث إليه بالأموال والذخائر مثل كسري وغيره. وقصة الأصياف وغزالي الذهب اللذين وجدهما عبد المطلب حين احتفر زمزم معروفة، وقد وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم حين افتتح مكة في الجب الذي كان فيها 70 ألف أوقية من الذهب، مما كان الملوك يهدون للبيت فيها 1000 دينار مكررة مرتين بمائتي قنطار وزن. وقال له علاء بن أبي طالب رضي الله عنه: يا رسول الله، لو استعنت بهذا المال على حربك فلم يفعل. ثم ذكر لأبي بكر فلم يحركه. هكذا قال الأزرقي. وفي البخاري يسنده إلى أبي وائل قال: جلست إلى شيبة بن عثمان، وقال: جلس إلى عمر بن الخطاب، فقال: هممت أن لدعو فيها صفراء ولا بيضاء إلا قسمتها بين المسلمين. قلت: ما أنت بفعل؟ قال: ولم. قلت: فلم يفعله صاحبك؟ فقال: هما اللذان يقتدي بهما. وخرجه أبو داود وابن ماجه، وأقام ذلك المال. إلا إن كانت فتنة الأفطس، وهو الحسن بن الحسين ابن علاء بن علاء، زين العابدين 99 حين غلب مكة عمد إلى 354,000 ك/ب، فأخذ ما في خزائنها. وقال: ما تصنع الكعبة بهذا المال موضوع فيها لا ينتفع به، نحن أحق به نستعين به علي حربنا. وأخرجه وتصرف فيه، وبطلت الذخيرة من الكعبة من يومئذ. وإما بيت المقدس وهو المسجد الأقصى، فكان أول أمره أيام الصائبة موضع الزهر، وكانوا يقربون إليه الزيت، فيما يقربونه يصبونه على الصخرة التي هناك. ثم دثر ذلك الهيكل، واتخذها بنو إسرائيل حين ملوكها قبلة لصلاتهم، وذلك أن موسى صلوات الله عليه لما خرج ببني إسرائيل من مصر لتمليكهم بيت المقدس كما وعد الله أباهم إسرائيل وأباه إسحاق من قبله، وأقاموا بأرض أتيه أمره الله باتخاذ قبة من خشب السنت عين بالوحي، مقدارها وصافتها وهياكلها وتماثيلها، وان يكون فيها التابوت ومائدة بصحافها ومنار بقناديلها، وأن يصنع مذبحة للقربان. وصف ذلك كله في التوراة اكمل وصف. فصانع القبة ووضع فيها تابوت العهد، وهو التابوت الذي فيه الواح المصنوع عودة عن الواح المنزلة بالكلمات العشر لما تكسرت، ووضع المذبح عندها، وعهد الله إلى مروسي بأن يكون هارون صاحب القربان، ونصبوا تلك القبة بين خيامهم في التيه، يصلون إليها ويتقربون في المذبح أمامها ويتعرضون للوحي عندها. ولما ملك الشام وبقيت تلك القبة قبلتهم، ووضعوها على الصخرة ببيت المقدس، وأراد داود عليه السلام بناء مسجده على الصخرة مكانها، فلما يتم له ذلك العهد وعهد به إلى ابنه سليمان، فبناه 4 سنين من ملكه ولا 500 سنة من وفاة موسى عليه السلام، واتخذ عمده من الصفر وجعله به صرح الزجاج، وغشي أبوابه وحيطانه بالذهب، وصاغ هياكله وتماثيله وأوعيته ومنارته ومفتاحه من الذهب، وجعل في ظهره قبارة ليضع فيه تابوت العهد، وهو التابوت الذي فيه الواح، وجاء به من صهيون بلد أبيه داود تحمله الأسباط والكهنوتية حتى وضعه في القبر، ووضعت القبة والأوعية والمذبح كل واحد حيث أعد له من المسجد وأقام كذلك كما شاء الله، ثم خربه بخة نصر الله بعد 800 سنة من بنائه وحرق الطورة والعصا وصاغ الهياكل ونثر الأحجار، ثم لما أعادهم ملوك الفرس بناه عزير نبي بني إسرائيل لعهده بإعانة بهن ملاك الفرس الذي كانت الولادة لبني إسرائيل عليه من سب بخة نصر وحد لهم في بنيانه حدودا دون بناء سليمان بن داود عليهما السلام فلم يتجاوزوها، ثم تداونتهم 355 ميم لام وكاف يونان والفرس والروم واستفحل الملل لبني إسرائيل في هذه المدة، ثم لبني حشماني من كهنتهم ثم لصهرهم هيرودس ولبينة من بعده وبني هيرودس سليمان عليه السلام وتأنق فيها حتى أكمله في 6 سنين. فلما جاء طيطشي من ملوك الروم وغلبهم وملك أمرهم خرب بيت المقدس ومسجدها وأمر أن يزرع مكانه، ثم أخذ الروم بدين المسيح عليه السلام ودانوا بتعظيمه، ثم اختلف حال ملوك الروم في الأخذ بدين النصارى ترى وتركه أخرى إلى أن جاء قسطنطين وتنصرتمه هيلانه وارتحلت إلى القدس في طلب الخشبة التي صلب عليها المسيح بزعمهم، فأخبرها القساوسة بأنه رمى بخشباته على الأرض والقى عليها القمامات والقاذورات فاستخرجت الخشبة وبنت مكان تلك القمامات كنيسة القمامة كأنها على قبره بزعمهم، وهربت ما وجدت من عمارة البيت وأمرت بطرح الزبر والقمامات على الصخرة حتى غطاها وخفي مكانها جزاء بزعمها لما فعلوه بقبر المسيح، ثم بنوا بإزاء القمامة بيت لحم وهو البيت الذي ولد فيه عيسى عليه السلام، وبقي الأمر كذلك إلى أن جاء الإسلام وحضر عمر لفتح بيت المقدس وسأل عن الصخرة فأرى مكانها وقد علاها الزبل والتراب، فكشف عنها وبنى عليها مسجدا على طريق البداوة وعظم من شأنه ما أذن الله من تعظيمه وما سبق من أم الكتاب في فضله حسب ما ثبت، ثم احتفل الوليد بن عبد الملك في تشييد مسجده على سنن مساجد الإسلام بما شاء الله من الاحتفال كما فعل في المسجد الحرام وفي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة وفي مسجد دمشق، وكانت العرب تسميه بلاط الوليد، وأزم ملاك الروم أن يبعث السلع والمال لبناء هذه المساجد وأن ينمقوها بل في سيف الساء فأطاق لذلك، وتم بناؤها على ما اقترحه، ثم لما ضع في أمر الخلافة أعوام 500 من الهجرة في آخرها وكانت في ملك العبيدين خلفاء القاهر من الشيعة واختل أمرهم زحف الفرنجة إلى بيت المقدس، فملكوه هو ملكوا معه عام ثغور السام وبنوا على الصخرة المقدسة منه كنيسة كانوا يعظمونها ويفتخرون ببنائها، حتى إذا استقل صلاح الدين بن أيوب الكرد بملك مصر والشام ومحى أثر العبيدين وبدعهم زحف إلى الشام وجاهد من كان به من الفرنجة حتى غلبهم على بيت المقدس وعلى ما كانوا ملكوه 356 ميم نون ثغور الشام، وذلك لنحو 850 من الهجرة وهدم تلك الكنيسة، وأظهر الصخرة وبني المسجد على النحو الذي هو عليه اليوم لهذا العهد. ولا يعرض لك الإشكال المعروف في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أول بيت وضع فقال بين مكة وبين بناء بيت المقدس، قيل فكم بينهما؟ قال 40 سنة، فإن المدة بين بناء مكة وبين بناء بيت المقدس بمقدار ما بين إبراهيم وسليمان، لأن سليمان بنيه وهو ينيف على الألف بكثير. وعلم أن المراد بالوضع في الحديث ليس البناء وإنما المراد أول بيت عيني، للعبادة، وقد نقل أن الصائب بنوا على الصخرة هيكل الزهرة، فلعل ذلك أنها كانت مكانا للعبادة، كما كانت الجاهلية تضع الأصنام والتماثيل حوالي الكعبة وفي جوفها. والصابئة الذين بنوا هيكل الزهر كانوا علي عهد إبراهيم المقدس سليمان عليه السلام، فتفهمه ففيه حل هذا الإشكال. وأما المدينة وهي المسمى بيثرب فهي من بناء يثرب بن ميهلائيل من العمالقة، وملكها بنو إسرائيل من أيديهم فيما ملكوه من أرض الحجاز، ثم جاورهم بنو قيل من غسان وغلبوهم عليها وعلى حصونها. ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة إليها لما سبق من عناية الله بها، فهاجر إليها ومعه أبو بكر وطبعه أصحابه ونزل بها وبني مسجده وبيوته في الموضع الذي كان الله قد أعده لذلك وشرفه في سابق أزله، وأواه أبناء قيل ونصروه، فلذلك سموا الأنصاريوت مت كلمة الإسلام من المدينة حتى علت على الكلمات وغلب على قومه وفتح مكة وملكها. وظن الأنصر أنه يتحول عنهم إلى بدة، فأهمهم ذلك، فخاطبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم واخبرهم أنه غير متحول، حتى إذا قبض صلى الله عليه وسلم كان ملحده الشريف، وجاء في فضلها من الأحاديث الصحيحة ما لا خفى به، ووقع الخلاف بين العلماء في تفضيلها على مكة، وبه قال مالك رحمه الله لما ثبت عنده في ذلك من النص الصريح عن رفيع بن مخدج أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المدينة خير من مكة. نقل ذلك أبو الوهاب في المعونة إلى أحاديث أخرى 357 دال لام بظاهرها على ذلك، وخالف أبو حنيفة وشافعي، وأصبحت على كل حال ثانية المسجد الحرام، وجنح إليها الأمم بأفئدتهم من كل أوب. فانظر كيف تدرجت الفضيلة في هذه المساجد المعظمة لما سبق من عناية الله لها وتفهم سر الله في الكون وتدريجه علي ترتبي محكم في أمور الدين ودنيا. وأما غير هذه المساجد الثلاثة فلا نعلمه في الأرض إلا ما يقال في شن مسجد آدم عليه السلام بسرندريب من جزائر الهند، لكنه لم يثبت فيه شيء يعول عليه. وقد كانت للأمم في القديم مساجد يعظمونها على جهة الديانة بزعمهم أنها بيوت النار للفرس وهياكل يونان وبيوت العرب بالحجاز، التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهدمها في غزواته. وقد ذكر المسعود منها بيوت لسنا من ذكرها في شيء، إذ هي غير مشروعة ولا هي على طريق ديني ولا يتفت إليها ولا إلى الخبر عنها، ويكفي في ذلك ما وقع في التواريخ. فمن أراد معرفة الأخبار فعليه بها، والله يهدي من يشاء سبحانه. الفصل السابغ في أن المدن والإمصار بإفريقيا والمغرب قليلة، والسبب في ذلك أن هذه الأقطار كانت للبربري منذ آلاف السنين قبل الإسلام، وكان عمرانها كله بدوية ولم تستمر فيهم الحضرة حتى تستكمل أحوالها. والدول التي ملكتهم من الإفرنج والعرب ولم يطل أمد ملكهم فيهم حتى ترسخ الحضر منها، فلم تزل عوائد البداوة وشؤونها فكانوا إليها أقرب، فلم تكثر مبانيهم. وأيضا فالصنائع بعيدة عن البربر لأنهم أعرق في البطو، والصنائع من توابع الحضارة، وإنما تتم المباني فلا بد من الحذق في تعلمها. فلما لم يكن للبربر انتحال لها لم يكن لهم تشوق إلى المباني فضلا عن المدن. وأيضا فهم أهل عصبيات وأنساب لا يخلو عن ذلك جمع منهم، والأنساب والعصبية تجنح إلى البدو وإنما يدعو إلى المدن الدعا والسكون ويصير ساكنها عيالة على حاميتها، فتجد أهل البدو لذلك يستنكفون عن سكني المدينة أو الإقامة بها، فلا يدعو ذلك إلا الترف والغني وقليل ما هو في الناس. فلذلك كان عمران أفريقيا والمغرب كله أو أكثره بدوي أهل الخيام والضواعن والقباطن وكنن في الجبال، وكان عمران بلاد العجم كله أو أكثره قرى 358 واو همز على الألف ميم صاد ألف راء ألف ورساتيق من بلاد الأندلس والشام ومصر وعراق العجم وأمثالها، لأن العجم ليسوا بالله لأنساب يحافظون عليها ويتباهون في صراحتها والتحامها، إلا في الأقل وأكثر ما يكون في سكني البدو لأهل الأنساب لن لحمة النسب أقرب وأشد، فتكون عصبيته كذلك وتنزع بصاحبها إلى سكني البدو والتجافي عن المصر الذي يذهب بالبصالة ويصيره عيالا على غيره، فافهمه وقس عليه، والله سبحانه وتعالى أعلم. وبه التوفيق. الفصل الثامن في أن المباني والمصانع في الملة الإسلامية قليلة بالنسبة إلى قدرتها ولمن كان قبلها من الدول، والسبب في ذلك ما ذكرنا مثله في البربر بعينه، إذ العرب أيضا أعرق في البدو وأبعد عن الصنائع وأيضا، فكانوا أجانب من الممالك التي استولوا عليها قبل الإسلام ولم تملكوها، لم ينفسخ الأمد حتى تستوفي رسوم الحضارة، مع أنهم استغنوا بما وجدوا من مباني غيرهم، وأيضا فكان الدين أول الأمر مانع من المغالاة أو البنيان والإسراف فيه، في غير القصد كما عهد لهم عمر حين استأذنوه في بناء الكوفة بالحجارة، وقد وقع الحريق في القصب الذي كانوا بنوا به من قبل، فقال فعلوا ولا يزيدن أحد على 3 أبيات ولا تطاولوا في البنيان، وزموا السنة تزمكم الدولة وعهد إلى الوفد وتقدم إلى الناس أن لا يرفعوا بنيانا فوق القدر، قالوا وما القدر؟ قال لا يقربكم من الصرف ولا يخرجكم عن القصد. فلما بعض العهد بالدين والتخرج في أمثال هذه المقاصد وغلبت طبيعة الملك والترف واستخدم العرب أمة الفرس وأخذوا عنهم الصنائع والمباني ودعتهم إليها أحوال الدعوة الترف، فحينئذ شيدوا المباني والمصانع، وكان عهد ذلك قريبا بانقراض الدولة، ولم ينفسح الأمد لكثرة البناء واختطاط المدن والأمصر إلا قليلا، وليس كذلك غيرهم من الأمم، فالفرس طالت مدته 100 آلاف من السنين، وكذلك القبط والنبط والروم، وكذلك العرب الأولى من عاد وثمود والعمالقة، والتبايع طالت أمدهم ورسخت الصنائع فيهم، فكانت مبانيهم وهياكلهم أكثر عددا وأبقى على الأيام أثرى واستبصار، في هذا تجده كما قلت، والله وارث الأرض ومن عليها 35